بالحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الإسلام للدماء والأموال والأعراض، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع أيها المسلم، حتى قلت لك لا تكن شريكا في هذه الجريمة بكلمة تترفض بها أو بشيء قلبي وقر في قلبك، فتلقى الله عز وجل آثما مذموما معاقبا أمام الله عز وجل وأنت لا تدري. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد مهما كان، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي المتزفج الذي يزني، والنفس بالنفس أي من قتل نفسا قتلا عمدا محضا وثبتت عليه الجريمة أمام القاضي المسلم وقام الحاكم المسلم بتطبيق القصاص عليه. النفس بالنفس. الثالثة: التارك لدينه المفارق للجماعة، الردة عن الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، ألا يحق لكل مسلم على ظهر هذه الأرض أن يفخر بإسلامه وأن يفخر بشريعته، بدلا من أن نحي شريعة الإسلام عن واقعنا، الإسلام الذي يعصم الدماء والأموال والأعراض؟ أيها المسلمون عباد الله، ربما يظن ظالمنا الآن وغير المسلمين يا شيخ وغير المسلمين يا رجل، المسلمون يعصمون دماءهم بلا إله إلا الله، فأين غير المسلمين في دولة الإسلام؟ أقول: غير المسلمين عاش على أرض تطبق فيها شريعة الإسلام، غير المسلم من أي ملة، يهوديا كان أو نصرانيا، يهودي كان أو نصراني، إن عاش على أرض يطبق فيها الإسلام يعصم الإسلام دمه وماله بشيء آخر غير الإيمان، وهو عقد الأمان. فالمسلم يعصم دمه وماله بالإيمان، وغير المسلم على أرض الإسلام يعصم دمه وماله بعقد الذمة، بعقد الأمان، بعهد الأمان. إذن فغير المسلم إن عاش على أرض يطبق فيها الإسلام فدمه حرام وماله حرام بعهد الذمة وبعقد الذمة وبعقد الأمان. فالعصمة بالإيمان للمسلمين وبعقد الأمان لغير المسلمين. دليل ذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوشك من مسيرة 40 عاما. اسمع مرة أخرى، فليسمع قريب المسلمين وليعلموا عظمة الإسلام. حق لكل مسلم أن يفخر بشريعته التي تحقن دماء المسلم وتحقن دماء غير المسلم أيضا، إن عاش على أرض يطبق فيها الإسلام. أما إذا ضاعت شريعة الإسلام وإذا ضاعت أحكام الإسلام أهين المسلم وأهين غير المسلم. إن غابت شريعة الإسلام، من قتل معاهدا أو معاهدا باسم الفاعل واسم المفعول، معاهدا أو معاهدا، ما العقاب؟ لم يرح، لم يشم، لم يجد رائحة الجنة. لم يقل رسول الله لم يدخل الجنة، لا، لا يجد رائحة الجنة، يحرم من دخول الجنة، ويحرم أيضا من أن يجد أو يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وثبت في صحيح السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع أيها المسلم، بل فليسمع غير المسلمين عظمة الإسلام. قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة: من أمن رجلا على دمه ودماء خير المسلمين على أرض الإسلام معصومة بعقد الذمة وبعقد الأمان وبالعهد الذي أعطاه ولي الأمر لهم. فلا يحل إذن أن تراق دماء المسلمين كما رأينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل لا يحل أن تمثل بوسثهم ولا أن تحرك بوسثهم. هذا لا يرضى به الله ولا تضره شريعة الإسلام. صدر من أي أحد كائنا من كان، سواء صدر من أحد في السلطة أو من أحد من أفراد الشعب، فهذا لا يقره الإسلام أبدا. القتل لا يقره الإسلام، إراقة الدماء لا يقرها الإسلام، لا من الحاكم ولا من جنوده ولا من عسكره ولا من الرعية ولا من أفراد الناس ولا من أحادهم. فكل الدماء في الإسلام معصومة. أيها المسلمون عباد الله، من أجل ذلك حرم الإسلام القتل وجعل جريمة القتل كما سمعتم قرينة، وجعل جريمة القتل قرينة للشرك بالله عز وجل. اسمع إلى هذا التهديد، اقتصر على آيتين فقط من القرآن، لننظر إلى شماعة هذه الجريمة وإلى بشاعة جريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكرر، لا ينصرف ذهنك إلى نفس المسلم، فنفس المسلم ونفس غير المسلم المسالم الذي لا يحاربنا معصومة محرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق أيضا. قال تعالى: وإن كان الكلام موجها إلى بني إسرائيل فهو موجه إلى كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، اسمع، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، اسمع، فكأنما قتل الناس جميعا. قال ابن عباس عليه رحمة الله أي من قتل نفسا واحدة حرمها الله كان كمثل الذي قتل الناس جميعا. فأي ذنب هذا وأي جريمة هذا؟ قلت لك آنفا، ربما لا تكون شريكا باليد في القتل، فربما تكون شريكا بلسانك وأنت لا تدري، أو شريكا بقلبك فأنت لا تدري. فاحفظ الدماء أيها المسلم لتنجو عند الله عز وجل. اسمع إلى الآية الثانية، قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس، هذه سمعتموها. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمع، ومن يقتل مؤمنا متعمدا الإسلام. اسمع، علماء الشرع يقولون: جريمتان، اسمع وتعلم وتدبر، جريمتان لا يقبل فيهما الإكراه. يعني ما فيش تقول غصب عني عملت كذا وكذا، لا، جريمتان كلكم يعرفوا أن المكره يسقط عنه العقاب. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا في جريمتين لا يقبل فيهما العذر بالإكراه، القتل والزنا. قال العلماء: من هدد أن يقتل فلانا وإلا قتله، ولمن هدد أن يقتل فلانا وإلا قتل، قال: لا يحل له أن يقتل هذا وإن قتل، فنفسه ليست أولى من نفس المقتول الثاني. لذلك قولنا يقتل وإن قتل. لذلك لا يحل أبدا أن يتعدد أحد بأنه مأمور. اسمع، ثبت في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يخرج في سرية للجهاد في سبيل الله، فخرج أسامة بأمر رسول الله، هو وبعض المسلمين منهم من الأنصار من كان معه، فخرجوا إلى جهينة يقاتلون الكفار، فرأوا رجلا من الكفار أعمل القتل في المسلمين، فقصده أسامة والأنصاري، فرفع أسامة السيف عليه، ورفع الأنصاري السيف على الكافر الذي قتل المسلمين، فلما رأى الكافر السيفين قال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكف الأنصاري يده، إنما فكر خالد في برهة من الزمن، وقال: بل قال الكلمة خوفا من السيف، فضربه خالد بالسيف بعدما قال لا إله إلا الله، فمات هذا الرجل. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، اسمع ماذا قال رسول الله. هل قال رسول الله: يا خالد، أنا الذي أمرتك على هذه السرية وأنت لا تريد قتله؟ لا والله ما قال هذا لخالد، وأنتم تعلمون من هو خالد في الإسلام. قال له رسول: يا خالد، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا شاءت يوم القيامة؟ قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لخالد أو لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين الصابرين الصادقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إياكم والدماء، إياكم أن تشاركوا في الدماء ولو بكلمة تقولها أيها المسلم أو بإحساس قلبي يقر في قلبك أيها المسلم، فتلقى الله عز وجل بنصيب وكفل من هذه الدماء. أيها المسلمون عباد الله، فكلنا نبرأ إلى الله عز وجل من هذه الدماء التي أريقت، سواء أريقت من الشعب المصري أو من الجنود المصريين، فنبرأ إلى الله عز وجل من كل دم أريق على أرض مصر ظلما. أيها المسلمون عباد الله، ومن شناعة جريمة القتل، قال طائفة من أهل العلم أن القاتل قتلا عمدا محضا لا توبة له. قال ذلك ابن عباس وبعض الصحابة وبعض أهل العلم أن القاتل قتلا عمدا لا توبة له، مستدلين بالآية التي قرأتها على مسامعكم في الخطبة الأولى، ومستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا بغير حق. كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا بغير حق. هذا ثبت عن ابن عباس وغيره، وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن أي ذنب له توبة، أي ذنب له توبة، فكل الذنوب تمحى بالتوبة النصوح إلى الله. ولكن القاتل وإن قبل الله توبته، كيف سيؤدي حقوق المقتولين أمام الله؟ ورد في الأصل أن المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه تشخب دما على يده، ويمسك برقبة القاتل ويجره أمام الله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. ولا بد أن يرضى المقتول عن القاتل يا عباد الله. وأظن أن يوم القيامة لن يرضى مقتول عن القاتل حتى يأخذ المقتول كل حسنة عملها القاتل يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، لذلك في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن أو العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن أو العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وهو أثر موقوف عليه في صحيح البخاري، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اسمعوا وعوا أيها المسلمون، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. الورطات دمع ورطة، والورطة هي المهلكة. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. وأكرر وأكرر، لا يقتصر السفك على من شارك بيده، إنما ربما تشارك بيدك، ربما تشارك بلسانك، وربما تشارك بقلبك، والله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. أيها المسلمون عباد الله، ولذلك نظر ابن عمر رضي الله عنهما مرة إلى الكعبة أو إلى البيت، والأثر عند الترمذي، يقول ابن عمر لما نظر إلى الكعبة أو إلى البيت فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله. ثم قال مستأنفا: إن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أيها المسلمون عباد الله، إياكم والدماء، إياكم له نصيب على قدر ما في قلبه ولا يظلم ربك أحدا. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى يا حنان يا منان، اللهم اهد دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان، اللهم اهد دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان، اللهم اهد دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان. احفظ مصر الكنانة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر الكنانة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد مصر وشعبها وإسلامها بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد مصر وشعبها وإسلامها بسوء فاجعل كيده في نحره، واقسم ظاهره واقسم ظاهره واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم من أراد مصر وشعبها وإسلامها بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم من أراد مصر وشعبها وإسلامها بخير فوفقه إلى كل خير، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه، اللهم انصر الحق وأهله أينما كانوا وحيثما كانوا، اللهم انصر الحق وأهله أينما كانوا وحيثما كانوا، واهزم الباطل وحزبه أينما واحزن الباطل وحزبه أينما كانوا وحيثما كانوا، اللهم ارحم الموتى اللهم ارحم الموتى اللهم ارحم الجثث المشوية اللهم ارحم الجثث المشوية وارحم الجثث المشوهة واكتب لهم أجر الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم كتابا موجودا، وصلى الله على نبينا محمد.